من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقف بنا الكلام عند الإشكال الثالث الموجه إلى تعريف المشكور. وحاصل هذا الإشكال كما تقدم أن التعريف غير مانع من دخول بعض المسائل اللغوية. وقلنا أن المحقق النائيني أضاف إلى التعريف قيدا وهو قيد الكبروية، فدفع إشكال المسائل اللغوية، وأورد عليه السيد الصدر بأنها لا يستلزم خروج كثير من المسائل الأصولية. والجواب الثاني عن إشكال دخول المسائل اللغوية في التعريف هو ما ذكره السيد الطوئي أعلى الله مقامه الشريف، وذلك بكون الضابطة الأصولية هي عبارة عن عدم انضمام قاعدة أصولية إلى نفس القاعدة الأصولية. وأشكل السيد رضوان الله تعالى عليه في إشكالين تقدم الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على السيد الفوئي بأن ما أفاده السيد الفوئي قدست نفسه الزكية من أن القاعدة الأصولية هي كل قاعدة لا تنضم إليها قاعدة أصولية. فإن قيل أن قاعدة مثلا فإن قيل أن قاعدة صيغة الأمر ظاهر في الوجوب تحتاج إلى قاعدة أصولية وهي حجية الظهور، فيقال صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة. فمعنى ذلك أن قاعدة صيغة الأمر في الوجوب لانضمام قاعدة أصولية إليها لا تكون أصولية بناء على هذا الميزان. أجاب السيد الفوئي بأن قاعدة الظهور حجة أو كبرى حجية الظهور ليست قاعدة أصولية، والسر في ذلك لأنها ليست في محل الخلاف بين الأعلام، بل كبرى حجية الظهور من الأمور المتسالم عليها عند الأعلام. بمعنى حتى نرفع الإشكال الذي ذكرناه بالأمس الإشكال الإخبار الأصولي، بمعنى لا يوجد أحد من الأعلام من يدعي بنحو السالبة الكلية أن الظهور ليس بحجة. لا يوجد أحد يقول الظهور ليس بحجة. نعم هناك تفصيل بنحو الموجبة بنحو الموجبة الكلية، هل أن جميع الظهورات حجة بما يشمل الكتاب والروايات، أو أن جزء من الظهور يكون حجة كما هو مدعى الإخباري أن ظهورات الكتاب ليست بحجة فقط ظهورات الروايات. لكن بنحو السالبة الكلية بمعنى أن الظهور أساسا جميع أنواع الظهورات ليس بحجة، لا يوجد أحد من الأعلام يناقش في هذه المسألة. ولذا يقول السيد الخوئي بما أن كبرى حجية الظهور مورد اتفاق فهي خارج عن قاعدة عن القواعد الأصولية. أشكل السيد الصاد وإشكال وجيه ومتين بأن كون القاعدة بديهية يعني متفق عليها ككبرى حجية الظهور أو أنها نظرية محل نقاش، ليس هذا الميزان في الضابطة بالنسبة للضوابط الأصولية. ليس كلما كانت المسألة محل اتفاق فهي خارجة عن علم الأصول، أو كانت مورد بحث وخلاف فهي داخلة في علم الأصول. هذا المائز ليس مائزا جوهريا وحقيقيا بين القواعد الأصولية وبين بقية القواعد من العلوم الأخرى. نحن نريد أن يكون الميزان وأن تكون الضابطة القاعدة الأصولية ضابطة جوهرية، يكون هناك فارق جوهري بين القاعدة الأصولية وبين المسائل اللغوية. أما أن تكون ما كانت بديهية فهي خارج عن علم الأصول، ما كانت نظرية فهي ليست من علم الأصول، هذا الفارق ليس فارقا جوهريا، فإن المسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها نتيجة البداهة وعدم الخلاف. إذن فلا بد من البحث عن الفارق الجوهري. ولذا قال وثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر كظهور كل في العموم، كظهور الجملة الشرطية في المفهومية أن لها مفهوم، بحاجة إلى ضمن قاعدة كبرى حدية الظهور وهي أصولية، وهي قاعدة حدية الظهور. ليش؟ لأن مجرد عدم الخلاف فيها، يعني كونها بديهية، لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها. يعني ليست كون المسألة محل نقاش وخلاف تكون أصولية، وإنما الخلاف ينصب على المسألة أصولية، لا أنها لأنها موقع خلاف صارت أصولية، لأنها مورد تكارم لم تكن أصولية. هذا الفرق ليس فارق جوهري بين القاعدة الأصولية والمسألة اللغوية. وهكذا يقول السيد يتضح أنه لا مخرج عن هذا الإشكال، وأن الملاحظة الثالثة وهي أن التعريف يستلزم دخول المسائل اللغوية ككلمة الصعيد واردة على أي حال على تعريف مشهور. هي قاعدة كلمة الصعيد قاعدة كلية. أي فرق بين أن نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بين أن نقول كلمة الصعيد ظاهرة في الوجوب؟ إذا تقبل أن هذه كلية تكون كلمة كلية، نسلم أنها كلية. نحن كلمة الصعيد، كلمة الصعيد والكلي كما درسنا في علم المنطق لا يشترط أن تكون أفراده متحققة في الخارج فعلا، ولو كان يصدق الكلي ولو كان له فرد واحد، بل ولو لم يكن في الخارج له أي فرد كشريك الباري. يمكن أن يقال أن مراد المشهور من القاعدة هو القاعدة السيالة في جميع أبواب الفقه، هو مرادهم هذا. أن مصطلح القاعدة المأخوذ في التعريف هو معنى السيلان، وبتعبير السيد الاشتراك والعمومية، أن معنى القاعدة يستبطن في تعريفهم معنى العمومية. وبناء على ذلك، بمعنى كل قاعدة كانت سيالة في أبواب الفقه تسمى قاعدة. وبهذا اللحاظ من قبيل صيغة الأنظار في الوجوب فهو سيال في أبواب الفقه، قد يرد في باب الصلاة، في باب الطهارة، في باب المعاملات وما شابه ذلك. أما كلمة الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب ليس لها صفة السيلان والعمومية، بل هي مختصة بذلك تيمم فقط. بناء على ذلك المؤيد على هذا الكلام ما ذكره صاحب الكفاية في الأصول العملية. هناك في الأصول العملية عندما أشكل عليه بقاعدة الطهارة، أن قاعدة الطهارة قاعدة يستنبط منها حكما شرعي كما تقدم بالأمس، ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال قاعدة الطهارة تخرج عن علم الأصول لأنها مختصة ببابه، لأن مختصة بباب الطهارة وليس لها صفة العمومية. هكذا نص صاحب الكفاية في مبحث الأصول العملية هناك في الجزء الثاني من الكفاية. فأقول وصاحب الكفاية يختار هذا التعريف مع تعديل طفيف عليه وهو إضافة الخيل الذي ذكرناه بالأمس. فكأن نظر المشهور في التعريف إلى أن المراد من القاعدة ما كانت لها صفة العمومية والاشتراك والسيلان بالنسبة إلى أبواب الفقه، فإن كان هذا هو المدعى نقول تخرج المسائل اللغوية، تخرج كلمة الصعيد عن التعريف لأنها مختصة ببابين والأمر سهل. ولذا قال والأصح في التعريف أن يقال أن علم الأصول هو علم الأصول، هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. فالسيد الشريد يرى أن الضابطة الأصولية مجموع أمرين، الأمر الأول أن تكون هذه المسألة أو القاعدة الأصولية تقع في طريق الاستنباط، يعني مما يستنبط منها حكم شرعي، فتخرج القواعد الفقهية لأنها واقعة في طريق بنحو التطبيق لا بنحو الاستنباط التوثيقي كما تقدم بالأمس. الأمر الثاني أن تكون القاعدة الأصولية لها صفة العمومية والاحترام، وبهذا تخرج كلمة الصعيد. لماذا تخرج كلمة الصعيد؟ لأن ليس لها صفة العمومية والاشتراك، إذ هي مختصة بباب من أبواب الفقه وهو باب التيمم مثلا. إذن فالضابطة الأصولية تتقوم بمجموع أمرين، لا أمر واحد منفرد، مجموع أمرين لا بد أن يتوفر في القاعدة الأصولية، أن تقع بنحو الاستنباط للتطبيق، وأن تكون بنحو الاشتراك والعمومية والسيلان بالنسبة إلى أبواب الفقه. والضابطة الأولى وهو الاستنباط والتطبيق تقدم بالأمس مفصلا مع الأمثلة والشارع. هكذا أصاد قدس سره، ولذا قال: وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد. لما؟ لأنها لا تشترك. لاحظ، كلمة الصعيد تقع في الاستنباط، يقال كلمة، إذا أردنا أن نستنبط حكم التيمم يقال كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. إذا كلمة الصعيد يستنبط منها، تقع في القياس الاستنباطي، لكن لماذا نخرجها؟ لأنها لا تتصف بالأمر الثاني وهو العمومية والاشتراك، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم وهو الوجوب المتعلق بهذه المادة، فقط يعني المتعلق بمادة الصعيد. الحكم عن حكم التيمم، فلا تعتبر كلمة الصعيد عنصرا مشتركا. وهنا أربع ملاحظات. الملاحظة الأولى هو الإشكال الذي ذكره الشيخ الأيرواني في شرحه، حيث قال أن هذا التعريف متين وجميل وما أشبه ذلك من العبارات الجذابة، إلا أنه يواجه مشكلة، وهي مشكلة أنه يستلزم دخول علم الرجال في التعريف، فهو غير مانع من دخول مسائل علم الرجال. والسر في ذلك لأن قواعد علم الرجال لا شك أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولذلك يقال زرارة ثقة وخبر الثقة حجة. إذن قول زرارة ماذا؟ حجة. فاستنباط الحكم الشرعي يتوقف على وثاقة زرارة. إذا لولا كون الرواية راويها زرارة بن أعين لما أمكن استنباط الحكم الشرعي. إذا نجد أن القواعد الرجالية مما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لولا القواعد الرجالية، لولا توثيق زرارة لم يصح استنباط الحكم الشرعي من هذه الرواية. إذا نقول للسيد أن أنت تقول أن الضابطة في الأصول هي أن تقع في طريق الاستنباط، وتوثيق زرارة يدخل في الاستنباط في عملية استنباط الحكم الشرعي، وأيضا لتوثيق زرارة صفة العمومية، لأن روايات زرارة ليست مختصة بباب دون باب آخر، فزرارة وروا في باب الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس وما شابه ذلك. فكلا الضابطتين ماذا؟ انطبقتا على بعض المسائل الرجالية، ضابطة أنها تقع في طريق الاستنباط، وضابطة العمومية والاشتراك. ولذا قال الشيخ حفظه الله: ولذا السيد هذا التعريف عدل عنه في تقريراته، ذكر تعريفا آخر. يلاحظ على هذا بأن هذا كلام غريب، والسر في ذلك أنه حتى بناء على هذا التعريف لا يرد إشكال المسائل الرجالية. والوجه في ذلك لأن المسائل الرجالية أو القوانين والقواعد الرجالية على نحوين: قواعد متعلقة بأحكام الرجال من قبيل حجية المراسيل الثلاثة، أقوال المراسيل الثلاثة ابن عمير وغيره، أو قاعدة أصحاب الإجماع في علم الرجال، أو مثلا أو مثلا قاعدة أصحاب الإجماع أو المراسيل الثلاثة أو ما شابه ذلك من القواعد الرجالية، أو تكون المسائل الرجالية هي المتعلقة بأفراد الرواة كزرارة كمحمد بن مسلم، توفيق زرارة، توفيق محمد بن مسلم، توفيق صفوان بن يحيى وما شابه ذلك. نقول على كل حال سواء كانت القاعدة الرجالية من قبيل قاعدة توفيق أصحاب الإجماع أو من قبل حزبية المراتيل الثلاثة، أو كانت متعلقة بأفراد الرواة كزرارة كفلان كفلان، لا تقع في طريق الاستنباط أصلا لا كبرى ولا صغرى. أما لأن الاستنباط هو عبارة عن قياس فيه مقدمة صغروية ومقدمة كبروية، أما أن قواعد علم الرجال لا تقع في المقدمة كمقدمة كبروية فهذا واضح، لأن مسائل علم الرجال لو توهم وقوعها في الاستنباط لما وقعت إلا مقدمة صغرى، بأن يقال زرارة ثقة وكل ثقة خبره حجة، إذا زرارة وقع مقدمة صغرى، أو أصحاب الإجماع قولهم حجة وخبر الثقة مثلا ماذا حجة، إذا أصحاب الإجماع وقعت ماذا صغرى، إذا مسائل علم الرجال لو توهم وقوعها في طريق الاستنباط لم تقع إلا كمقدمة صغروية، من الواضح أنها لا تقع ككبرى في قياس الاستنباط، إذا القواعد الرجالية لا تقع كبرى. والشيخ الإيراني وجه الإشكال بوقوعها في المقدمة صغروية، نقول حتى صغرى لا تقع. لماذا؟ لأن في الحقيقة والواقع لم يقع كمقدمة زرارة، زرارة لم يقع، إنما الذي وقع كمقدمة صغرى الرواية حجة، الرواية حجة. نحن على أي أساس قلنا أن هذه الرواية حجة؟ لأن الراوي هو زرارة، وزرارة ماذا؟ ثقة. فمسائل علم الرجال تنفح، تمثل العبارة، تنفح موضوع صغر الدليل الشرعي، يعني تنفح موضوع المقدمة الصغروية. المقدمة الصغروية ما هي؟ الرواية حجة، هذه هي المقدمة الصغروية. ما هو موضوع حجية الرواية؟ كون الراوي زرارة. إذا زرارة ليس هو الذي وقع في طريق الاستنباط، زرارة ماذا؟ زرارة نقح صغرى مقدمة الاستنباط، وليس هو الذي وقع في الاستنباط. عين هذا الكلام ما يقال بالنسبة لعلم النحو، فقد يقال أيضا مسائل علم النحو يحتاجها الفقيه في الاستنباط، الفقيه إذا لم يعرف الفرق بين الفاعل وبين المفعول وما شابه ذلك لا يستطيع أن يستنبط الحكم حكم الشرع. عليه أن يعرف هل أن الرواية وقعت في مورد كونها فاعل أو مفعول، لا شك أن الحكم ماذا يختلف، أو هل أن الرواية وقعت بصيغة اسم المفعول أو اسم الفاعل. إذا نقول إن اسم المفعول واسم الفاعل يقع في طريق الاستنباط، نقول لا، قضايا النحو وقضايا المنطق وقضايا الرجال كلها تؤخذ كأصول مسلم بها موضوعية تنقح المقدمة الصغروية أو المقدمة الكبروية. إذا مسائل علم الرجال كزرارة، زرارة ليس هو الذي وقع مقدمة، الذي وقع مقدمة هي الرواية حجة، موضوع الحكم وهو حجية الرواية موضوعها زرارة، الموضوع يبحث في علم الرجال وليس نفس المقدمة ماذا وقعت، وليس نفس زرارة وقع في مقدمة الاستنباط. فالسيد يقول أن الضابط في القاعدة الأصولية أن نفس القاعدة تقع في الاستنباط، تقع في القياس، تقع في مقدمات القياس، نفس القاعدة الأصولية من قبيل صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، صيغة الأمر هو بنفسه وقع في القياس، يعني قال صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، أما زرارة لم يقع في القياس، الذي وقع في القياس الرواية حجة. نعم الرواية حجة، كيف توصلنا إليها؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق علم الرجال. فالقاعدة الرجالية لم تقع هي بنفسها ماذا؟ في الاستنباط في المقدمات القياسيات، إنما نقحت مقدمة القياس. إذا السيد يقول المقدمات القواعد الرجالية حتى بناء على هذا التعريف خارج عن علم الرجال، لأنها لم تقع هي بنفسها ماذا؟ لم تقع هي بنفسها في طريق الاستنباط. هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. نعم. إذا قلنا مثلا هذه الرواية حجة، أو لا نقول هذه الرواية حجة، نقول هذه الرواية وردت عن طريق الثقة، وكل ما ورد عن طريق الثقة ماذا؟ حجة. هذا التعبير الأمر سهل. الملاحظة الثانية، النقض على السيد بالأصول العملية، أن تعريفه هذا لا يحمل الأصول العملية لنفس النص التي أوردها على المشهور. لماذا؟ لأنه عرف الأصول بأنه العلم بالعناصر للاستنباط. نقول الأصول العملية لا يستنبط منها الحكم، وإنما فقط هي في مقام تحديد الوظيفة العملية. أنت أشكلت على المشهور بأنه هناك عندما قالوا استنباط، قلت لهم ماذا؟ لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية لا يحرز بها الحكم الشرعي، إنما هي بنفسها حكم شرعي أو في مقام فقط تحديد وظيفة. الإشكال يرجع لك أي فرق بينهم؟ فإن قلت لا نغير نفسر الاستنباط بمعنى الإطلاق التنديزي أو نقول يلزم دخول القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية أيضا تفيد المنجزية والمعسرية. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة التي ترد على تعريف السيد رضوان الله تعالى عليه، النقض ببعض المسائل اللغوية غير كلمته، من قبيل إذا ورد عنوان لا يصلح في الرواية. إذا قال الإمام سئل سؤال قال له ماذا؟ لا يصلح هذا الفعل. لا يصلح يقع البحث لغة وظاهرة في أي شيء، هل لا يصلح في الحرمة؟ أو في خصوص الكراهة، أو في مطلق المفروضية، أعم من كونه حرام أو غير حرام. إذا لا بد من البحث في عنوان ماذا؟ لا يصلح، ولا يصلح يقع في طريق الاستنباط بأن يقال لا يصلح ظاهر في الحرمة أو ظاهر في الكراهة أو ظاهر في المفروضية. وعنوان لا يصلح عنوان مشترك ليس مختص بباب من أبواب، كما أن صيغة الأمر عنوان مشترك أيضا صيغة لا يصلح ماذا؟ أو عنوان لا يصلح ماذا؟ مشترك كذلك. أي فرق؟ كذلك إذا قال فيه بأس، الروايات كثير فيه بأس أو لا بأس، أيضا يبحث باللغة فيه بأس أو لا بأس ماذا تفيد؟ هل تفيد الحرمة؟ تفيد الكراهة؟ تفيد المفروضية؟ إذا هذه عناوين ومباحث لغوية ومشتركة في كثير من أبواب الفقه، فيلزم دخول هذه المسائل اللغوية. خب ما يلتزم يقول هذه مسائل لغوية، لماذا نقحنا في علم الأصول؟ إذا تلتزم أنها مسائل أصولية بعد سهل إشكال، هو لا يلتزم يقول مسائل لغوية. الملاحظة الثالثة الرابعة، نفس الإشكال، هنا لا نقول نفس الإشكال، أن قضية الاشتراك والعمومية أمر نسبي، كونها مشتركة في جميع أبواب الفقه أو ليست مشتركة في جميع أبواب الفقه قضية ماذا؟ قضية نسبية. فهل يدعي السيد من أن القاعدة الأصولية هي القاعدة المشتركة بمعنى أنها تدخل في جميع أبواب الفقه عبادات ومعاملات؟ فهل يراد بالاشتراك يعني أن تكون القاعدة مشتركة في أبواب العبادات بأصنافها وأبواب المعاملات بأصنافها؟ إذا كان المراد ذلك نقول ماذا تقول في قاعدة أصولية مفادها؟ هل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يبحث إذا كانت العبادة منهي عنها كالصلاة الحائض منهي عنها، هل لو بلغت يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فساد العبادة؟ نقول هذه القاعدة وهي هل أن النهي يقتضي الفساد في العبادة أو لا يقتضي الفساد في العبادة مختصة بأي باب؟ في أبواب العبادات ولا تشترك في أبواب. أو القاعدة الأخرى، هل أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد كالبيع وقت النداء؟ البيع وقت النداء منهي عنه، فلو وقعت المعاملة تبطل المعاملة أو لا تبطل المعاملة؟ هذه القاعدة مختصة بباب المعاملة. إذا التزم سيدا أنها ليست قواعد أصولية لأنها لا تشترك في أبواب المعاملات والعبادات. ما أريد أن أصل إليه أن التفريق بأنها ما تدخل في تلك الأبواب أو في كثرة الأبواب، ما تدخل في 100 باب أو 90 باب أو 50 باب، أو هذا أمر نسبي وليس فارق جوهري. ليس فارق جوهري أننا ننظر إلى هذه المسألة هل يكثر دخولها واستعمالها في أبواب عديدة أو لا. وإلا إذا جئنا إلى قاعدة الطهارة مختصة بأي باب؟ بباب الطهارة. لكن باب الطهارة له عدة فروض. باب الطهارة له باب فصل النجاسات، فصل التيمم، فصل المطهرات، فصل غسل الجنابة، فصل مثلا غسل الأموات. إذا قاعدة الطهارة تتعلق ويستنبط منها بسم الله ما شاء الله من الأحكام الفقهية. فلماذا نقول أنها لها صفة العمومية والاشتراك؟ وقد تأتي قاعدة أصولية صحيح أنها تتعلق بكثير من أبواب الفقه، لكن في كل باب ليس لها إلا مورد واحد. إذا قاعدة الطهارة التي هي تدخل في باب الطهارة بفروعه المتشعبة تقول ليست من علم الأصول لأنها مختصة بباب الطهارة. وتأتي قاعدة أصولية تشترك في باب الصلاة والصوم والحج والزكاة، لكن في كل باب لك فرع واحد. ودعنا لهذا يعني ليس فارقا عمليا وجوهريا. إذا التفريق بأنها عنصر مشترك أو عنصر مختص، كلمة مشترك هذا أمر نسبي وليس فارق جوهري وحقيقي. والسيد ينصر على هذه العبارة نريد أن نبحث عن مائز جوهري حقيقي. نقول مائز جوهري يقول هذه كثيرة وهذه قليلة، هذه الغالبة في علم الأصول، هذا ليس في محله. هذا تمام الكلام في تعريف علم الأصول، وهو مضيعة للواقع كموضوع علم الأصول، فلا يترتب ثمرة على ذلك أصلا. فإذا حتى موضوع علم الأصول نأخذه أخذ العبور الكرام نعبر عليه لأنه لا ثمرة عليه أصلا. سلمنا بوجود تعريف، لم نسلم بوجود تعريف، عرفنا بهكذا صيغ. المهم أن نتصور مسائل، أن نتصور علم الأصول يكفي تطور في الجملة ولو بنحو الموجبة الجزئية، وليس من الضروري أن نعطي حدا لتعريف العلم بحيث يكون جامعا مانعا، فإن هذا لم يقم دليل على ضرورته أو على وجوبه. الكلام فعلا في موضوع علم الأصول، والبحث بنحو السرعة والعجالة يقع في جهتين. الجهة الأولى جهة كبروية، والجهة الثانية جهة صغروية. الجهة الكبروية مفادها هو البحث عن موضوع علم الأصول بنحو مفاد كان التامة، بمعنى هل يوجد موضوع لكل علم أو لا يوجد موضوع لكل علم. البحث بمفاد كان التامة بمعنى يوجد أو لا يوجد. وهنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى وهي نظرية المشهور من الأعلام التي تنص على ضرورة وجود موضوع لكل علم، كل علم لا بد له من موضوع ومن جامع يجمع موضوعات مسائله. هذه النظرية تمسك بها الأعلام وبرهنوا عليها بأحد دليلين. الدليل الأول هو ما ذكر قبل صاحب الكفاية، وهو دليل المشهور من الأعلام، وهو أن تمايز العلوم إنما يتم بالموضوعات. فكيف يمتاز علم النحو عن علم الأصول، عن علم الفلسفة، عن علم الفقه بالموضوع؟ لما كان موضوع علم النحو الكلمة، ولما كان موضوع علم الأصول العنصر المشترك مثلا، ولما كان موضوع علم الفقه فعل المكلف، ولما كان موضوع الفلسفة الوجود بما هو موجود، امتاز هذا العلم عن ذاك العلم. فامتاز علم النحو عن علم الفقه بالموضوع، لأن موضوع علم النحو الكلمة وموضوع علم الفقه فعل المكلف. فامتياز العلوم وفرض العلوم بعضها عن البعض الآخر إنما يتم بالموضوعات. حاصل هذا الدليل مكون من قياس استثنائي مفاده: لو لم يكن لكل علم موضوع لما حصل تمايز. هذا المقدم. لكن التمايز حاصل، هذا التالي. اذا التالي باطل فالمقدم مثله. عفوا، لا نقول تالي ومقدم، نقول لو لم يحصل تمايز، عفوا، لو لم يحصل تمايز بين العلوم لما تحقق، لو لم يوجد موضوع، عفوا، لو لم يوجد موضوع بين للعلوم لم يحصل تمايز، لكن التمايز حاصل، إذن الموضوع متحقق وموجود. بيان ذلك. أما الشق الأول من القياس وهو لو لم يوجد موضوع لكل علم لم يتحقق تمايز، فهذا معناه أن التمايز قائم بالموضوعات، لأن العلم هذا موضوعه كذا وذاك العلم موضوعه كذا، حصل امتياز العلم هذا عن ذاك العلم. إذا لو فرضنا أنه لا يوجد موضوع بين العلوم، لا يوجد موضوع لكل علم، نقول لم يحصل تمايز بين العلوم، لا اختلط علم النحو بعلم الفقه بعلم الأصول، ولم يتميز هذا العلم عن ذاك العلم. لكن الوجدان شاهد أن هناك امتياز بين العلوم، حيث أن علم الفقه يمتاز عن علم النحو، فنقول هذا الامتياز لا يتحقق إلا بالموضوع، فيثبت أن لكل علم موضوع. لماذا؟ لوجود تمايز بين العلوم. فهذا الدليل يستبطن قضيتين. القضية الأولى أن هناك تمايزا متحققا بالفعل بين العلوم، وهذه القضية لا نكابر فيها ونقول هي صحيح أن هناك تمايز موجود فعلي بين العلوم، فالنحو يمتاز عن الفقه، يمتاز عن الفلسفة وما شابه ذلك. القضية الثانية ما هي؟ أن هذا التمايز لا يكون أو منشأه هو الموضوع، فلببركة الموضوع امتاز هذا العلم عن ذاك العلم. الكلام كله في القضية الثانية، أنه أول الكلام. من قال لكم أن منشأ التمايز طريقه الموضوع؟ قد يكون منشأ التمايز أمر آخر غير الموضوع، كما ادعى صاحب الكفاية، يقول التمايز بين العلوم ليس بالموضوعات إنما بالأغراض. لما كان الغرض الذي يترتب على علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ، ولما كان الغرض الذي يترتب على علم المنطق صون الفكر عن الخطأ، ولما كان الغرض الذي يترتب على علم الفقه ومعرفة تكليف المكلف امتاز العلم عن ذاك العلم. فتعدد الأغراض هو الذي ماذا؟ هو الذي يولد امتيازا بين العلوم. فالامتياز الذي يتحقق بين العلوم منشأه الغراض وليس الموضوع. إذن ما هو الدليل على حصر التمايز بين على حصر التمايز قائم بالموضوع؟ قد ندعي ادعاء آخر ونقول أن التمايز يتحقق بالأغراض والغايات والفوائد. إذن دعواكم أن منشأ التمايز حاصل بين العلوم منشأه الموضوع ليس في محله، لأن هناك ادعاء آخر كما يدعي صاحب الكفاية أن التمايز يكون بالأغراض. هذا أولا. وثانيا فيه مصادرة على المطلوب كلامكم، والوجه في ذلك. نسألكم: ما الدليل على وجود الموضوع؟ تقولون الدليل على وجود الموضوع لأن التمايز يتحقق بالموضوع. هو أول الكلام ثبت وجود الموضوع حتى أقول بعد ذلك أن التمايز يحصل بالموضوع. أولا ثبت وجود موضوع لكل علم، ثم بعد ذلك قولوا أن التمايز يتحقق بالموضوع. أما الآن أول الكلام، هل يوجد موضوع أو ما يوجد موضوع؟ تقولون يوجد موضوع. ليش؟ لأن التمايز بالموضوع. هذا يلزم منه المصادرة، لازمه التوقف ما هو متأخر على ما هو متقدم. ولذلك برهن عليه بدليل آخر، وهو أن وحدة الغرض تكشف عن وحدة ووجود الموضوع. قال: موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. يعني عندنا قاعدة أصولية وهي خبر الثقة، البحث الأصولي يدور حول هذا، هل أن خبر الثقة تصلح أن تكون دليلا في عملية الاستنباط أو لا تصلح أن تكون دليلا، القياس يصلح أن يكون دليلا في عملية الاستنباط أو لا يصلح أن يكون دليلا، الاستحسان يصلح أن يكون دليلا في عملية الاستنباط، صيغة الأمر تصلح أن تكون. فالبحث دائما حول دليل، يعني ما يصلح أن يقع في طريق الاستنباط، هذا معنى حول دليلية فيها. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين. الأول وهو دليل مشهور أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب، استقلال بمعنى امتياز أحدهما عن الآخر، إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، حيث أن موضوع مثلا علم النحو الكلمة، وموضوع علم الطب مثلا بدن الإنسان، فبدن الإنسان موضوع كلي مو موضوع جزئي، بدن الإنسان مثلا من ناحية حالته النفسية، من ناحية حالته الجسمية وما شابه ذلك، عينه ورأسه أيضا الكلمة موضوع كلي، لأن الكلمة تنطبق على الفاعل والمفعول وجزئيات كثيرة، لهذا قال موضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من لاحظ. إذا بما أن التمايز بالموضوعات، إذا لكل علم موضوع، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم، وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. المصادرة يعني هذا أول الكلام، جعلوا المدعى عين النتيجة، ما يراد إثباته جعله نتيجة، نريد أن نثبت ماذا؟ وجود موضوع لكل علم. النتيجة ما هي؟ المقدمة النتيجة أو الدليل، الدليل هو بما أن التمايز بالموضوعات إذن لكل علم موضوع، فنجعل المدعى المطلوب إثباته نجعله عين الدليل، أو الدليل نجعله عين المدعى، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم. وإلا هذا المنشأ الثاني، تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض، يعني لما كان الغرض من علم النحو طول اللسان، وكان الغرض من علم المنطق طول الفكر، امتاز علم النحو عن علم المنطق. الدليل الثاني وهو ما ذكره صاحب الكفاية بناء على أن وحدة الغرض تكشف عن وحدة ووجود الموضوع، وحاصل هذا الدليل يعتمد على مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى أن لكل علم غرضا وفائدة تترتب عليه، وهذه المقدمة لا إشكال فيها، جميع العلوم ماذا؟ يترتب عليها غرض وفائدة، فعلم النحو يترتب عليه غرض صون اللسان عن الخطأ، المنطق كذلك، الفقه كذلك، هذه هي المقدمة الأولى. وإلا لو لم يكن هناك غرض لكل علم لا يصدق عليه عرفا أنه علم، لأن العلم بالنظر العرفي متقوم بوجود غرض يترتب على العلم، وإلا إذا لم يكن هناك غرض لا يطلق عليه علم، يطلق عليه فرض كشكول مثلا، مثل كشكول البحراني أو البهائي أو ما شابه ذلك، حيث لا يترتب عليه غرض جامع. هذه هي المقدمة الأولى، إذن لكل علم غرض. وفائدة. المقدمة الثانية أن هذا الغرض الذي يترتب على العلم هو غرض كلي وغرض واحد، فإن لكل علم غرضا واحدا كليا. فعلم النحو له غرض كلي واحد وهو صون اللسان عن الخطأ. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الغرض يترتب على العلم ترتب المعلول على العلة، فالنسبة بين الغرض وبين العلم نسبة المعلول إلى العلة. فنقول بمعنى آخر أن الغرض وهو صون اللسان عن الخطأ معلول للعلم، يعني لولا هذه القواعد النحوية لم يتحقق هذا الغرض. فما هي العلة التي تحقق صون اللسان عن الخطأ في هذه القواعد النحوية؟ ما هي العلة التي تصون الفكر عن الخطأ في هذه القواعد المنطقية؟ لأن العلم هو نفس القواعد، فالقواعد نسبتها إلى الغرض نسبة المعلول إلى العلة. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة حاصلها أن هناك قضيتين فلسفيتين. القضية الأولى الفلسفية: الواحد لا يصدر إلا من واحد. والقضية الثانية: الواحد لا يصدر إلا، القضية الأولى الواحد لا يصدر إلا من واحد، والقضية الثانية الواحد لا يصدر إلا، إلا عن واحد. فهنا قضيتان: الواحد لا يصدر إلا من واحد، الواحد لا يصدر إلا عن واحد. مصاد القضية الأولى: الواحد لا يصدر إلا من واحد، بمعنى أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. مصاد القضية الثانية: الواحد لا يصدر إلا عن واحد، أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. فهنا قضيتان يخلط البعض بينهما: القضية الأولى المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، والقضية الثانية العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. ما يفيد في إثبات المقام هو القضية الثانية، وهي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. لماذا اخترنا القاعدة الثانية؟ لأن الغرض معلول للعلم، فنحن نريد أن نستكشف بطريقة ال من الغرض وجود الموضوع، فنقول الغرض الذي هو معلول لا يصدر إلا عن علة واحدة، فالانتقال من المعلول إلى العلة، وتطبيق القاعدة أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. المقدمة مادة الخامسة أو السادسة: أن هذه القاعدة كما تشمل الواحد الشخصي تشمل الواحد النوعي. بيان ذلك يأتي والحمد لله.